أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول في نهايتها: أختكم في الله أم بلال مريم عبد الله من اليمن محافظة الحديدة. أختنا لها دمع من الأسئلة، في أحدها تقول: ما هي الحالات التي يجب فيها سجود السهو؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالحالات التي يجب فيها سجود السهو: كان يجلس الإنسان عن أداء ركن من أركان الصلاة فيتذكر فيقوم ويؤدي، أو أن يترك واجبا من واجبات الصلاة ثم يذكر فيقوم ويؤدي هذا الواجب فعليه سجود السهو. كان يجلس عن رابعة ثم يذكر أو يذكر فيأتي بالرابعة فعليه سجود السهو، هذا ركن. كأن وبقية الأركان كذلك، أو يجلس عن واجب يترك واجبا من واجبات الصلاة كجلوس التشهد الأوسط الأول يقوم فترك هذا الواجب، أو قام فذكر في أثناء القيام فرجع وأداه، يجب عليه سجود السهو. وهناك أمور لا يجب وإنما محل خلاف، كأن يجهر بالقراءة في الصلاة النهارية سرية، أو أن يسر في القراءة في صلاة جهرية، فهذا يجوز له أن يسجد للسهو. وعده بعض العلماء مواطن السجود، وعده بعض أهل العلم أنه لا يسجد له، لأن جنس القراءة مشروع وفي نفس الموضع، وإنما سهى فجهر أو سهى فأسر فلا سجد عليه، ولذلك فهذا السجود ليس من السجود الواجب. ولن تسأل السائلة عن السجود الذي محل خلاف، ولكني ذكرته لتفهمه وليفهمه من لا يفهمه من يستمع لهذا البرنامج. نسأل الله ينفعنا وإياها ومسلمين بهذا البرنامج. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تسأل سؤال آخر فتقول: لي أخت تخيط الملابس، فهل يجوز لها أن تقصر ثياب الأطفال البنات إلى الركبة أو إلى ما فوق الركبة، علما بأن أهل هؤلاء الأطفال يطلبون ذلك؟ أما إذا كانت البنات اللواتي تقصر أثوابهن لم يبلغن السن التي ينبغي أن تستتر فيها كاللواتي دون التمييز، فإن شاء الله لا حرج عليها في ذلك، وإن كان الأولى أن يطال أو تطال ملابس البنات، لأن البنت تعتاد عند البلوغ في الغالب ما ألفته قبل البلوغ، والتحول من اللباس القصير للبنت إلى لباس طويل تجد هي ويجد أهلها في هذا التحول عناء ومشقة، والترويض على ذلك من الصغر وتعويض الفتاة أن تلبس لباسا سابغا هو العدل والحكمة، وهو الكرامة والتربية الإسلامية. ومن المؤسف حقا أنك إذا دخلت شارعا من شوارع المسلمين ونظرت إلى مجموعة أطفال عن بعد استطعت أن تعرف الفتى من الفتاة باللباس، فمن كانت ألبسته قصيرة فهن الفتيات، ومن كان لباسه سابغا إلى الكعبين أو تحت ذلك فهم الفتيان، عكس لأصول التربية الإسلامية، وهذا من البلاء ومن الفتون، أن يستحلي المسلمون غير مستحلى ويستحسنوا ضد ما يستحسن. وكان الأليق بالمسلمين أن يكون معرفتك للصبيان والتفريق عندك بينهم بالألبسة، بأن من طال لباسه عن بعد فهو من الفتيات، ومن شمرت ألبستهم فهم الفتيان. هذا هو التربية على الرجولة والحياة الحقة والأدب الرفيع والخلق القويم. فنسأل الله أن يعطف المسلمين إلى دينهم وأخلاقياته، والله أعلم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. إذا ما هي نصيحتكم لهذه التي تخيط هذه الملابس؟ قد ضمنت سؤالي وكلمتي أنه لا حرج على ما كان دون ذلك دون التمييز، وما كان فوق ذلك فلا شك أن فيه الحرج، فإن من أعان عاصيا على المعصية أصبح شريكا له في معصيته. جزاكم الله خيرا. تسألكم شيخ صالح، تقول ما هي نصيحتكم في أناس لا يصلون إلا من الجمعة إلى الجمعة؟ هؤلاء ليسوا بمسلمين، هؤلاء ليسوا بمسلمين وإن زعموا ذلك. هؤلاء أعمالهم حابطة، ثبت في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من ترك صلاة، وفي رواية: من ترك صلاة العصر، فقد حبط عمله. والعمل لا يحبط مع بقاء الإسلام، وإنما حبوط العمل بالخروج من الإسلام، لئن أشركت لا يحبطن عملك. فترك الصلاة الواحدة عمدا وليس بنسيان ولا بعجز، ترك الصلاة الواحدة مبطل لجميع الأعمال، فكيف إذا كان المتروك جميع الصلوات؟ نسأل الله أن يهدي هؤلاء وكل من شابههم وكل من انحرف عن طريق المسلمين الصحيح وركب الطرق المضلة الضالة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يعاقب من مات وهو يحلف بغير الله جهلا أم لا يعاقب؟ كل عمل شركي يعاقب صاحبه إلا إن شمله الله بالعفو، ما عدا عن شرك واحد وهو اتخاذ شريك لله كالذي يذبح القبور وينذر لها، كالذي يستغيث بها ويطلبها المدد، كالذي يعبد الجن. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحلف بغير الله شرك، لكنه شرك دون شرك. النبي يقول عن هذا الحلف: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالكفر منه كفر مخرج من الملة مقتضى للخلود في النار، ومنه كفر دون ذلك. لكن أقل أنواع الشرك أعظم من كبائر المعاصي الأخرى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هناك إنسان وزع عقيقة على جيرانه، فهل لنا أن نأكل من تلك العقيقة، ولا سيما أنها من بيت الرجال فيه لا يصلون؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. إن كان هؤلاء الرجال الذين لا يصلون ذبح أحدهم هذه الذبيحة فلا يحل أكل ذلك، فإن ذبيحة من لا يصلي ميتة، ذبيحة من لا يصلي كذبيحة المشرك، ذبيحة الكافر النصراني واليهودي حلال إذا ذبحها على الطريقة المعروفة عند اليهود والنصارى إلى وقت قريب بأن كانت ذبيحة مذبوحة فهي حلال، ولو كان الذابح يهوديا أو نصرانيا. أما إذا ذبح الذبيحة من يستغيث بالولي ويذبح للجني وينادي عند الشدائد غير الله فلا تحل، وكذلك من لا يصلي لا تحل ذبيحته. فإذا كانت هذه الهدية من العقيقة إنما تولى ذبحها أحد رجال البيت الذين لا يصلون وهو لا يصلي فهي ميتة حرمة للكلاب. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل عين ميم، يقول: ذهبت إلى الحج وفي آخر يوم من الحج يوم طواف الوداع وجدت في عمارة من العمائر حول بيت الله الحرام شنطة صغيرة بها رسائل صغيرة وبعض الكتيبات مع ثلاث شمسيات وأشياء قيمتها حوالي 50 ريال، فأخذتها وأنا لا أعرف أن هذه اللقطة لا تؤخذ، ولا سيما وأنها لا تبعد عن الحرم إلا مقدار 250 متر، فما هو توجيهكم لي الآن جزاكم الله خيرا؟ توجيهي لك الآن أن ترد قيمة هذه الشنطة، ولا شك أنك لن تستطيع معرفة صاحبها، فتصدق بثمنها كله على فقراء مكة. لقطة مكة لا تحل ولا يلتقطها أحد إلا من أراد أن يعرفها مدى الحياة، ويوصي بعد انتهاء عمره أن يستمر ورثته بالتعريف لها، وإلا فليدعها في مكانها. لا تمتلك لقطة في مكة أبدا بخلاف اللقطة في غير مكة، فإن ملتقطها إذا عرف أوصافها وعرفها أعلن عنها سنة، فإذا لم يأتيه أحد لأخذها تمولها بعد ضبط أوصافها، فإن جاء أحد يطلبها وتحقق منه أنه صاحبها رد إليه قيمتها ولو طال الزمن، إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إذا أردت الصلاة مع زوجي فهل ذلك جائز أو لا؟ وهل تكون الصلاة سرية أو جهرية؟ وفقكم الله. يجوز للمرأة أن تصلي مؤتمة بزوجها ويكون زوجها الإمام في الفريضة والنافلة إذا كان زوجها لا يصل إلى المسجد لوعده أو منعه مانع من الذهاب في المسجد فصلى في البيت، جاز أن تصلي الزوجة معه، ولا تصف بجانبه كما يصف الرجل بجانب الرجل، وإنما تصف خلفه حتى لو صف لمعه بعض أولاده لا تصف بجانبهم، فإن مكان المرأة في الصلاة خلف الرجال، ولو كان مع الإمام شخص واحد صلى الرجل بجانب الإمام وصلت المرأة وراءهم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل من يقرأ القرآن الكريم من المصحف يكون في وضع معين أم كما يشاء القاري وفي أي وضع يرتاح له؟ يقرأ الإنسان القرآن على حسب قدرته وما هو أرفق به وما يعينه على القراءة، لكن من المعلوم أن الإنسان وهو يقرأ كتاب الله إنما يقرأ كلام رب العالمين، فإذا كان بإمكانه دون مشقة أن يكون على هيئة حسنة وجلسة كريمة واستقبال للقبلة وعلى أدب يليق بمن يناجي ربه فهذا أولى، فإن كان ذلك يشق عليه ويحب أن يقرأ متكئا أو مضطجعا أو متسلقيا لما يحس به من تعب أو كسل أو إرهاق فلا حرج عليه إن شاء الله في ذلك كله، وكلما كان أكثر أدبا فهو أفضل. والله جزاكم الله خيرا. هل وضع الروج والكحل للمرأة المسلمة حرام؟ وضع الروج أحمر الشفاه على شفتي المرأة لزوجها إذا كان إنما يكون أمام زوجها فلا حرج، وكذا كحل، لأن ذلك من الزينة التي يعلم من يراها في الغالب أنها مجلوبة وليست خلقة، والكحل أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه بل فعله، فهو نافع للعين وهو جمال وحسن مصطنع مقبول، فعل النبي له دليل على طلبه، فلا بأس على المرأة بذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تزور ولديها في المقبرة؟ زيارة المقابر للنساء محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح من كلامهم الذي دلت عليه السنة أن النساء لا يزورن المقابر، تدعو لولديها، فالدعوة لهم أنفع لهم من زيارتها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يسأل فيها عن السحر، وهل يجوز أن يحل السحر بطريقة ما جزاكم الله خيرا ولو على يد ساحر؟ لا شك أن السحر حرام وكفر، وقد قال الله جل وعلا في قصة الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر كفر، وهل يرضى الإنسان أن يعالج نفسه بالكفر؟ لكن يمكن أن يعالج السحر بغير ذلك، بقراءة القرآن، بالأدوية النافعة. لا شك أن السحر داء، والله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل، يعني لم يخص ويحصر، لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فالله ما حصر شفاء أمة محمد في أمر حرمه عليها، بل سوف يجد الإنسان علاجا للسحر سوى السحر. والسحر هو ما يسمى بالنشرة، وقد عقد له شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كتابا في كتاب التوحيد، فقال: باب ما جاء في النشرة. ثم ساق ما يحتاج إليه الباب من الأدلة، وشرحه ابن ابنه عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، فليرجع له السائل، وسيجد إن شاء الله فيه خيرا كثيرا. وفيه زاد المعاد العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بحث في الهدي النبوي، في هدي النبي في العلاج، وفي أمر السحر سوف يجد في هذا الكتاب شيئا ينفعه إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن حكم الرهن في الإسلام وما هي كيفيته. لا أدري هل يقصد بالرهن السباق والمراهنة على عمل ما لتراهن الاثنان، هل فلان أجد من فلان ونحو ذلك. فإذا كان الرهن في سباق الخيل والإبل والرماية والجري على الأقدام ولم يدخل محلل بينهم، فهذا له حكمه ولا حرج فيه. وإذا كان المقصود بالرهن المراهنة في أمر أنه كذا والآخر يقول لا بل هو كذا، أو أن الأمر يقع بعد كذا ولا يقول لا يقع إلا بعد كذا وأمثال ذلك، فالصحيح عدم جوازه. وكان جائزا في أول الأمر كما في قصة ألف لام ميم غلبت الروم، لكنه بعد ذلك منع شرعا. وإذا أحب السائل أو السامع أن يرجع إلى تفسير أول سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم، فسيجد إن شاء الله ما يسره. جزاكم الله خيرا. ما حكم المرأة التي تذهب إلى السوق لشراء ما تحتاجه للمنزل علما بأنها متسترة وزوجها ليس عنده وقت للذهاب إلى السوق؟ إذا كانت آمنة على نفسها لا تخشى أن تفتن ولا أن تفتن، وكانت متسترة حقا لا تبدو مفاتنها ومحاسنها، بما في ذلك ستر الوجه فلا حرج، فقد كانت النساء في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه وبعده يذهبن لقضاء حوائجهن ويغشين السوق للحاجة، لكن ما كنا متسكعات ولا متبرجات ولا يخرجنا متعطرات. فإذا كانت السائلة متجنبة هذه الأمور الفاتنة المضلة ملتزمة للستر والأدب والحياء والعفة فلا حرج عليها في خروجها وقضاء حوائجها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع باميم سين الزهراني. أخونا يقول: أنا شاب أعمل في المنطقة الشرقية في محل تجاري وأدرس في الثانوية الليلية. تزوجت منذ 6 أشهر في منطقة الباحة، وجلست مع زوجتي ما يقارب شهر، ثم سافرت إلى المنطقة الشرقية وتركت زوجتي مع أهلي في المنطقة، وحيث أن طبيعة عملي لا تسمح لي بزيارة زوجتي من فترة لأخرى، فإني طلبت من أهلي أخذ زوجتي معي فرفضوا بحجة أننا نعيش جميعا في بيت واحد ولا يريدوننا أن نفترق أنا وإخواني المتزوجين والعزاب، وذلك تقاليد وعادات عندنا، وأنا لا أستطيع الصبر عن زوجتي وأخشى على نفسي وعليها من الفتنة. السؤال: هل أخذي لزوجتي بدون رضاء أهلي يعتبر عقوقا للوالدين ولإخوتي؟ أرجو أن توجهوني، جزاكم الله خيرا. سبحان الله، أيرغب أهلك أن يظلموا زوجتك وأن يعرضوها للفتن؟ أيريدونها أن تعيش بين إخوتك المتزوجين والعزاب فتتعرض للفتنة؟ ترى هذا يبيت مع زوجته وتبيت هي لا زوج لها، ويراها الأخ الثاني الذي لا زوجة له تبيت وحدها، والشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. ثم أنت تبقى في مكان ترى فيه ما يؤثر في نفسيتك، وتفكر في زوجتك فلا يحصل لك ذنوها منك، كل ذلك عمل غير كريم وليس من مقاصد المصلحة ولا مسببات العفة. والواجب أن يلزمك أهلك بأخذ زوجتك إذا كنت قادرا ماديا على ذلك، لا أن يحولوا بينك وبينها، فإن هذا العمل منهم عمل مخالف للشرع، مضاد لمتطلبات العفة والصيانة، سلم من سلالم الفساد، وحبل من حبال الإغراء للشر والبلاء. لما يتزوج المتزوج؟ أليس يتزوج ليحصن فرجه ويغض بصره، ويحصن امرأته ويغض بصرها؟ توكل على الله جل وعلا واصطحب زوجتك معك، واحرص على أن تجمع بين رضا أبويك وتحصيل غرضك ومرادك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخت فاطمة محمد أم عمران من محافظة شبوة في اليمن. أختنا لها عدد من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز يا فضيلة الشيخ تحويل النية أثناء الصلاة من فريضة إلى نافلة أو العكس؟ يجوز تحويل النية من الفريضة إلى النافلة، ولا يجوز تحويل النية من نفل إلى فرض. إذا دخل الإنسان بالفريضة ثم أحس أن جماعة سيصلون وهو يصلي نافلة ويريد أن يدرك فضل الفريضة، جاز له أن ينويها نفلا ثم يخرج ليدخل معهم في صلاتهم إذا دخلوا فيها، أو دخل المسجد وظن أن جماعة قد صلوا فصلى متنفلا وفي أثناء الصلاة شعر أنه لم يصلوا فقلب فرضه نفلا، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أما قلب النفل فريضة فلا يقلب الأخف إلى الأعلى، لأن الفريضة أعظم وأجل من النافلة، ودخل فيها على هذا الأساس فلا تنقلب بعد ذلك إلى أن تكون أفضل الأعمال. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يشترط في سجود التلاوة للمرأة أن تكون متسترة وأن يوضع أمامها سترة كما في الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. المرأة كالرجل بالنسبة للسترة، والسترة أولى للمرأة والرجل، وسجود الشكر أو التلاوة لا تشترط هذه الأمور كلها. لا تشترط للمرأة أن تكون لابسة كاملة، قد تكون جالسة في مخدعها تقرأ القرآن وليس على رأسها خمار ولا حولها، فإن ذهبت تطلب الخمار حصل لها مشقة أو غير ذلك، فأرجو أنه لا حرج عليها في ذلك. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.